ونريد أن وأمكن لهم في الأرض وأمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما مما كانوا يحذرون وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه أصبح فؤاد No. ورملا عليه المواضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم. فرددناه إلى أمه كي تقر ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى الله يفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.

العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.